كل العيد بفجر جديد وفتح ورد ناطرنا، يا رب تبارك وتزيد فينا وتجبر خاطرنا. كل العيد بفجر جديد وفتح ورد ناطرنا، يا رب تبارك وتزيد فينا وتجبر خاطرنا. سهرنا وقبل الشمس وعينا نلاقي الأهل بساحتنا، طلوا الأهل وفرحوا فينا ونحنا زادت فرحتنا. سهرنا وقبل الشمس وعينا نلاقي الأهل بساحتنا، طلوا الأهل وفرحوا فينا ونحنا زادت فرحتنا. صار الورد يغني لنا ويمول جمابيلنا، صار الورد يغني لنا ويمول جمابيلنا. صوت السعد ينادي لنا بالليالي ناطرنا، طلنا عيد فجر جديد وفتح ورد ناطرنا، يا رب تبارك وتزيد فينا وتجبر خاطرنا. طل العيد بفجر جديد وفتح ورد ناطرنا، يا رب تبارك وتزيد فينا وتجبر خاطرنا. يلا نشبك ايد بايد نجود ونبك ونغني، طل علينا فجر جديد حامل كل التمني. يلا نشبك ايد بايد نجود ونبك ونغني، طل علينا فجر جديد وحامل كل التمني. وان شاء الله العيد الجاي احلى وما نخيب غايه، وان شاء الله العيد الجاي احلى وما نخيب غايه. باب وطننا الراي والله بوعده نصرنا، طل العيد فجر جديد وفتح ورد ناطرنا، يا رب تبارك وتزيد فينا وتجبر خاطرنا. طل العيد بفجر جديد وفتح ورد ناطرنا، يا رب تبارك وتزيد فينا وتجبر خاطرنا. يا ليالي العيد اللي فوق بيوت الحبايب حلوي وبعدك عم تتحلي وجوك بالفرحة طوال. يا ليالي العيد اللي فوق بيوت الحبايب حلوي وبعدك عم تتحلي وجوك بالفرحة طوال. عم تزهو نور الضاوي مثل شموس الضحاوي، عم تزهو نور الضاوي مثل شموس الضحاوي. باي فينا وتغاوي وخلي البدر يسهرنا، طل العيد بفجر جديد وفتح ورد ناطرنا، يا رب تبارك وتزيد فينا وتجبر خاطرنا. طل العيد بفجر جديد وفتح ورد ناطرنا، يا رب تبارك وتزيد فينا وتجبر خاطرنا. يا رب تبارك وتزيد فينا وتجبر خاطرنا، يا رب تبارك وتزيد فينا وتجبر خاطرنا.